آيات تبهر القلب. أصحاب الكهف قدوة يا جماعة. أول حاجة قدوة في الاستمرار، إن الناس فضلت على الطريق لحد ما ربنا وصلها. الاستمرار ده أشد وأصعب مطلب الله طلبه مننا في الإسلام كله، أصعب تكليف في الدين كله إنك تكمل. عشان كده الآية دي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام، ما ربنا كلم النبي عن الاستمرار شاب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انتش هتصل لأي شيء في دينك من غير استمرار. دينك هو الأعمال اللي انت مستمر عليها. تخيلوا أكبر علماء الأمة قال أنا هعمل درس، هعمل سلسلة عن الشيخ محمد السرجاني وتاريخه وإنجازاته وأفعاله وثباته، هو نفسيا هيحصل له إيه؟ طب تخيل الله بيقول نحن نقص عليك نبأهم عشان الكل يهتم بيهم، عشان الكل يمشي وراهم. الناس دي قدوة في الحب، قدوة في الثبات، قدوة في روح المبادرة، قدوة في الزهد في الدنيا، قدوة في الانقلاب. شباب لابس حلقان، شباب أولاد بشوات، شباب أغنية، شباب يعني ستايلش، شباب عايش حياته ولما يمس الإيمان قلبه يسيب كل حاجة. الناس دي اتغيرت بجد، الناس دي اتغيرت من جواها، الناس دي مش زينا. كتير مننا التزم ولكن ما تغيرش من جواه بحق وحقيقي. لماذا قصة أصحاب الكهف؟ كل كلمة في هذه القصة نبراس ليك في هذا الواقع الرهيب الذي نعيش. الله نزل جبريل بقصة أصحاب الكهف الآن عشان أنا. خطورة سورة الكهف، أول حاجة إن سورة الكهف سبب للنجاة من أعظم فتنة في تاريخ البشرية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. برواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات غداة تكلم عن المسيح الدجال فخفض فيه ورفع إدى بقى درس بعد صلاة الفجر، درس مرعب عن المسيح الدجال وعن صعوبة فتنة المسيح الدجال. حتى ظن الصحابة أنه في طائفة من النخل، صحابة هيحسبوا أن المسيح الدجال خلاص بقى مستخبي في حتة في المدينة. فالنبي لقى الصحابة قاعدين مرعوبين كده ومنكمشين، فقال ما لكم؟ فقالوا يا رسول الله ذكرت المسيح الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة من النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليه، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. آخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فمن أدركه منكم اللي المسيح هيلحقه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إمام أحمد بن حنبل كان يوميا يقرأ سورة الكهف. اللي عايز ينجو من الفتن يرتبط سورة الكهف، أنها سبب لتنزل السكينة، سبب لتنزل الملائكة. ابن حضاري كان يقوم الليل بسورة الكهف، نزلت سحابة فيها أمثال السرج، سحابة كده في حاجات منورة كده، وظلت تدنو وتدنو. فكان رابط الفرس بتاعه في حبل وحاطط ابنه يحيى جنب الفرس، ابنه يحيى رضيع. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول يا رسول الله كنت أقرأ فنزلت سحابة فيها أمثال السرج فهاج الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ اقرأ ابن حضير. فقال فتوقفت يا رسول الله ثم عدت للقراءة، خاف على ابنه فهاج الفرس اقرأ ابن حضير تاني مرة اوعى تكون وقف. فقال له فوقفت يا رسول الله ثم عدت، أول ما الفرس يجي تاني عدت للقراءة في المرة الثالثة فهاج الفرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة اقرأ ابن حضير، اوعى تيجي ساعة الفتح وتقوم راجع، اقرأ ابن حضير. فقال فخفت على ولدي يحيى فتوقفت عن القراءة يا رسول الله. فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. الملائكة نزلت حينما قرأ أسيد بن حضير القرآن بقلب خاشع. يبقى تاني حاجة سبب لتنزل الملائكة ولتنزل السكينة إذا قرأتها بقلب حاضر. الحاجة الثالثة في خطورة سورة الكهف يا إخواني أنها سبب لملء طريقك إلى الله بالنور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. ربنا هيملى حياتك نور لو أنت فهمت سورة الكهف، لو أنت عشت مع سورة الكهف. اللي بياخد 10 آيات تنمية بشرية وعلم إدارة بيبقى شخصية تانية خالص. اللي بيلتزم ما بيتغيرش بالالتزام. ليه؟ بتوع الدنيا بيغيروا اللي بيقبل عليهم، وانت ما انتش عارف تتغير بالدين، مش عارف تتغير بكلام ربنا، ما انتش عارف تصبر على كلام الله حتى يغيرك هذا الكلام. ارتباط الصحابة بسورة الكهف، والنبي عليه السلام راجع من غزوة ذات الرقاع فنزلوا في شعب كده، والنبي عليه السلام عين 2 للحراس. الاثنين دول كانوا مين؟ عمار بن بشر وعمار بن ياسر. فالاثنين قالوا ايه؟ مين يحرس بقى نص الليل الاول ومين يحرس نص الليل الثاني؟ فعمار بن ياسر المهاجري قال ايه؟ نص الليل الثاني. وعمار بن بشر ايه؟ النص الاولاني. فعمار بن بشر وقف يحرس ويصلي. المنظر ده منظر مبهر، واحد شغال لدين ربنا واقف على الصدر يبقى ده اصلاح، في نفس الوقت واقف يصلي يبقى ده انسان عنده ايه؟ صلاح. فهذا من المشاهد المهولة في الجمع بين الصلاح والإصلاح. وقف يصلي في سورة الكهف. فواحد من المشركين جاي بقى وإيه ومصمم ينتقم من المسلمين، فوجدوا عارف إنه الحارس فرماه بسهم، فيعني غرز فيه السهم، نزعه وكمل. رمى بسهم تاني، غرز فيه السهم، نزعه وكمل. فرمى فيه السهم مرة ثالثة فغرز في جسده فنزع الإيه السهم. مرة ثالثة حس إنه هيموت، فقام خلص بسرعة، ركع وسجد. فركع وسجد وقام صحي عمار ابن ياسر. فعمار بن ياسر بيقول له طب ليه ما لم تنقذني؟ يعني انت ليه ما صحبنيش من بدري؟ ولولا ثغر امنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضيع لانقطاع روحي احب الي من ان اقطع ايه هذه السوره. سوره مليانه اتكلمت عن التربيه، العباده. سوره الكهف اتكلمت عن الدين كله. سوره الكهف نازله في نهايه المرحله الجهريه قبل هجره الحبشه، اجل التاهيل لهجره الحبشه. لابد من التاهيل قبل التشغيل، لان هم يروحوا البلد فيها ايه؟ أصلاً انت بتاهلهم انهم يعيشوا في الواقع، انت مش بتنزلوا واقع وما نعرفش عنه حاجه. ان في ثلاث صور نزلت في هذه المرحله من اجل التاهيل لهجره الحبشه: الكهف، مريم، طه. الثلاثه دول نازلين في المرحله دي. عمر بن الخطاب اسلم في بدايه هجره الحبشه. عمر بن الخطاب كان انسان حساس جدا لما شاف ناس سايبه وطنها عشان الدين. عمر بن الخطاب زويل، وده كان سبب اسلام خبطه جامده بقى لما حمزه اسلم. قبل نزول النبي المدينه نزلت المطففين. ليه؟ بتفهم النبي واقع المدينه وبتديله خط سير. قبل ما انزل لازم ابقى عارف انا نازل فين. ما تبقاش نازل جولات وانت مش فاهم حاجه عن واقع الشباب اصلا، تنزل تلبخ. قبل ما ربنا يبتعث النبي نزله التجاره. اهله التجاره ليه؟ عشان تبقى شخصيه متكحرطه، عشان ما تبقاش عم الشيخ المدروش اللي ما يعرفش حاجه غير الجامع، مش فاهم حاجه اصلا. يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه التاهيل قبل التشغيل. القران اصلا كله انه بيأهلك قلبيا وبعد كده يقوم ايه؟ فلا بد من التاهيل قبل التشغيل، ولا بد من التاهيل قبل التكليف، ولا بد من فهم الواقع قبل النزول اليه. لا بد من فهم الواقع قبل النزول اليه. ده خدناه من حته سوره مريم. ان ده ليه سوره مريم قبل هجره الحبشه؟ لانهم رايحين لارض نصرانيه، فلازم يفهموا واقع النصر ودي اللي بسببها اسلم النجاشي. العنصر الرابع اسم الصوره سوره الكهف. سوره الكهف، ايه الفرق ان انا اسمي الاسم باسم بيئه الايمان وان انا اسميه باسم افراد بيئه الايمان؟ بيئه الايمان هتخرج الكهف هيخرج مليون اصحاب كهف. كل اللي هيروح للكهف هيبقى اصحاب كهف، كل اللي هيمشي في خط السير ده هيوصل. يبقى القضيه هنا الخطيره هي قضيه ايه؟ بيئه الايمان. ان الكهف ده رمز بيئه الايمان، ان الصوره مسماه بعنوان بيئه الايمان. فين الكهف؟ فين بيئه الايمان اللي انت بتقوي اليها؟ ان احنا نفهم هو احنا جايين مصاب ليه؟ عشان الكهف. اتسمت بالكهف عشان السبب اللي نزلت فيه اصلا اللي هي اهل الصحابه للهجره. ايوه، الايات اللي بتدل على كده الهجره بتاع اصحاب الكهف، ان اصلا الصوره بتاهل الصحابه لهجره الحبشه. ان البدايه هي بيئه الايمان. لما ربنا قال فاقوا الى الكهف فبعثوا احدكم، خرج البعث من بيئه الايمان. رجاله البعث، الرجاله اللي هتشيل الدين هتخرج من بيئه الايمان. يبقى دي البدايه. من كانت له بدايه محرقه كانت له نهايه ايه؟ مشرقه. ان دي اعظم تضحيه في الصوره. كهف معنى الهجره ده بدايه، بيئه الايمان بدايه، الاخوه بدايه، العباده بدايه، القران بدايه، ترك كل ما يعطلك عن هذا بداية.